فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

قالوا الحق قالوا الحق قالوا الحق وهو صدق الله.